السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث يوم القيامة بإذن الله تعالى. ونشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا ومرشدنا إلى الله محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، كما جاء الأمر في القرآن وفي السنة بالصلاة على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. البخيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وكل مؤمن، كما قال بعض العلماء يدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأي شخص من آل النبي ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فليس من آل النبي، هذه معلومة. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، ابن نوح بعد ما غرق عاتب سيدنا نوح عليه السلام رب العزة، حيث وعده رب العزة تبارك وتعالى بالنجاة له ولأهله، فغرق ابنه فسأل الله، يعني قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت خير الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وجاء في رواية متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمل غير صالح، عمل غير صالح، وقراءة متواترة صحيحة عمل غير صالح. وكما جاء في القرآن الكريم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، الإمام إلي ولذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وبالتالي كل مؤمن متبع للنبي صلى الله عليه وسلم هو من آل النبي، وكل غير مؤمن غير مسلم من آل النبي لا يعتبر من آل النبي. تبت يدا أبي لهب وتب. عربي ورشي هاشم عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو طالب عندما كان يحتضر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك فيها عند الله. فما زال قريش عند عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: بل ملة عبد المطلب، بل ملة عبد المطلب، يعني لم ينطق بلا إله إلا الله. إذن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذه كما بعض المحسوبين على العلماء، انتم زهقتونا بالتوحيد، انتم زهقتونا بالشرك، انتم زهقتونا بلا اله الا الله. يا اخي يا اخي اسمع، ان الله لا يغفر ان يشرك به. السبع الموبقات المهلكات اولها الاشراك بالله، فالشرك بالله يعني: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، الله تعالى رب العزة من فوق سبع سماوات خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وحاشاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولتكونن من المشركين، ولتكونن من الخاسرين. بارك الله فيك. فموضوع الشرك والتوحيد موضوع عظيم جدا. من يقرأ ويتتبع قصص الأنبياء في القرآن، أول أمر كان يدعو فيه الأنبياء والرسل أقوامهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اقرأ القرآن، شوف وين في قصص الأنبياء أول شيء يأمر به النبي قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبعدين بيعطي الأوامر الثانية. فالتوحيد أمر عظيم، والشرك أمر عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الغيب، ونسأل الله تعالى المزيد من فضله، والله إنها لنعمة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ما رح ينزل مطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد رب العزة كريم، ومن أسمائه الكريم. لكن وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فربنا كريم معطاء، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لكن وللأسف لا نتذوق ولا ندرك معنى هذا القول: وما قدر الله حق قدره. والله لو علمنا مقدار رب العزة لما قمنا من هذه المساجد. لكن سبحان الله، الدنيا ومشاغلها وحظ الدنيا، والدنيا هي أكبر همي وأنا أولكم. لذلك وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا بسب الرب بسب الدين، لو يعلم على من يتعدى لخرس إلى يوم القيامة، لكن ما قدر الله حق قدره. فإحنا هذه الأمطار عندنا نعمة، لأنه عندنا جاكيتات وعندنا صوبات وعندنا أكل وعندنا شرب. لكن هناك إخوة لنا يجب أن نتذكرهم. لو قلنا لك محمد أفندي الآن أنت قاعد وأخوك بإربد أو بجرش جعان وعريان وبردان، أخوك تتهنى؟ والله ما تتهنى. تقول لهم كيف بدي أتنعم أنا، وكيف بدي أوكل، وكيف بدي أشرب وأخوي بجرش ساكب جعان وبردان؟ هاي الصورة طلبها الإسلام منا. إنما المؤمنون إخوة، أن نشعر بإخواننا. يعني نغزل صحانا يا أخي؟ لا، ما حد قال لك نغزل صحانا، كل بشرة ولا تنسى رصيدك من الدنيا. لكن خلي عندك هم إنه في إن إخوان بغزة وفلسطين والسودان وجميع بلاد الإسلام، إخوة مستضعفون، إشي معتقل، إشي مش لاقي أكل، إشي مش لاقي وسائل تدفئة، والمياه غامرتهم وغامرة خيامهم. والله لما تطلع على التلفزيون تشوف الأبطال، يا أخي تخيل ابنك اللي بيصير فيهم هذا ممكن كان صار فيك، وممكن مستقبلا يصير فيها. بعيد؟ والله مو بعيد. نعم. لا مو هيك، احنا يا اخوان قلنا وعبرنا، عيش حياتك وكل وتنعم وتشرب. لكن خلي عندك هم. احنا الان مثال صغير، اللي عنده توجيه، اللي عنده ابن توجيه، كيف تكون حياته؟ بوكل بوكل، يشرب يشرب، لكن بظل عنده. يعني احنا هذا نريدها، لاننا مأمورون بذلك. انما المؤمنون اخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. لا، عيش وتمتع واشرب ونام، لكن خلي في هم. هم عندنا هم الأمة الإسلامية. هؤلاء إخوة لنا ونحن مقصرون ولا نعلم ماذا